الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال هنا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة تشمل الإثبات والنفي، وتشمل الولاء والبراء، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في أفعاله. فيوجب ذلك على العبد، أي إذا علمتها واعتقدتها والتزمتها، قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. والشرك على قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر كمثل الرياء. وهل هناك قسم ثالث، شرك خفي؟ الصحيح ألا، فالشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. الشيخ ابن باز رحمه الله قد رد هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، قال: والشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر، واضح، وقد ينتقل إلى شرك أكبر، للحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن مسعود: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما هو؟ قال: قال الرياء. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دين الرسل، الرسل بعثت بتوحيد العبادة. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا يدخل فيه النبي أيضا، أن كلمة الرسول كلمة أيضا، والنهي والنبي إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا وقال تعالى في سورة البقرة: فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكلمة إذا كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، واضح. والصحيح في هذه المسألة، لأن العلماء اختلفوا فيها، على ثمانية أقوال. والصحيح فيها هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما ذكر ذلك في النبوات، ويرجحه أيضا الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ. الفرق بينهم، كنا ذكرنا أولا بأنهم كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذن رسول ولا نبي، والواو تقتضي المغايرة. الصحيح في هذا أن الرسول والنبي يشترك يتفق في شيء ويختلف في شيء، هذا هو أضبط كلام الشيخ الإسلام تيمية. يتفق في شيء ويفترق في شيء. يتفق في ماذا؟ في الإتيان بشريعة، خلافا لبعض أهل العلم أنه قال بأن النبي لا يبعث بشريعة وأن الرسول يبعث بشريعة، وبعضهم قالوا الرسول يبعث بشريعة وأمر بتبليغها، والنبي يبعث بشريعة ولم يؤمر بتبليغها. كل هذا كلام ضعيف. واضح؟ النبي والرسول يتفق في أنهم بعث بشريعة، واضح؟ ويختلف في أن الرسول بعث إلى قوم يخالفونه في الاعتقاد فيدعوهم، وأما النبي فإنما بعث ليحيي من درس من النبوة الماضية، يعني سليمان، ورث سليمان داود، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، أي أنهم، قد بالك، قال ورثة الأنبياء لأنهم يحيون من درس من علم النبوة. واضح الكلام؟ قال ورثة الأنبياء، فالنبي يأتي يحيي من درس من النبوة الماضية فيحيي هذه الشريعة. واضح؟ قال: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الداعية هذه دعوته أن يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فقال: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. واضح؟ وهذه طبعا مسألة مهمة، ولكن لعلنا نتطرق إليها في الاعتقاد إن شاء الله، لأن هذا باب فقه. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. كلمة المعجزات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يقول ينبغي أن تقال الآيات، لأن هذه الآية التي جاء بها القرآن. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. طبعا كل جملة من هذه تحتاج إلى شرح. وأن الله أيده بالمعجزات الدالة، لكن نعلق عليها تعليق، أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. قلنا أولا ينبغي أن الأفضل أن تقال الآيات، واضح؟ لماذا؟ لأن المعتزلة يحصرون إثبات النبوة في المعجزات فقط، واضح؟ وهذا باب طويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المعتزلة، أنهم يحصرون إثبات النبوة في ماذا؟ في المعجزات. بين ابن تيمية قال: لا، بل إن الأمر لا ينحصر إثبات النبوة في المعجزات فقط، بل شرعه، الشرع الذي أنزله الله عليه. واضح؟ هذه آية. واضح؟ سنته عليه الصلاة والسلام العملية آية. واضح؟ إخباره عليه الصلاة والسلام آيات. وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، لذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. انتبه، فرق بين لقد كان لكم رسول الله أسوة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة. في تشمل الأفعال التعبدية والأفعال الجبلية، كمثل كان، كيف كان يمشي عليه الصلاة والسلام، تجد كيف كان يمشي، كيف كان يجلس، كيف كان يتكلم، كيف هذه الأمور أفردت بكتب، فردت بكتب باسم الشمائل، كمثل الشمائل للبغوي، الشمائل للترمذي. واضح؟ فلقد كان لكم في رسول الله أسوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئلنا من القدوة، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في أقواله، في أفعاله، في بيانه، في إقراره، في تركه. وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح. إذن المصلحة في الكتاب والسنة، وليس هناك مصلحة عارض الكتاب والسنة. فلا يقال إذا قلنا لإنسان مثلا: لماذا تقول هذا وهذا خلاف الدليل؟ يقول: للمصلحة. نقول: هذه ليست مصلحة، لأن المصلحة في اتباع، في اتباع السنة، والمصالح الدينية والدنيوية. قال: وآيته الكبرى. هنا قال إيه؟ وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قال هنا: فصل في المياه. فبدأ هنا بكتاب، بباب المياه، وجرى على هذا جمهور علماء الفقه أنهم يبدأون بكتاب الطهارة. قال: فصل في المياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. يعني أنت أمرت بالصلاة، قبل الصلاة هناك أمور تتقدم عليها. فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر كمثل الجنابة، كمثل الحيض، والأصغر هي في نواقض الوضوء كمثل خروج الريح أولا، ثانيا البول، ثالثا الغائط. واضح الكلام؟ رابعا الودي، خامسا المزي، المني يجب الغسل. ثم هناك أمور اختلف فيها أهل العلم، سيأتي إن شاء الله. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. إذن الطهارة هنا إيه؟ بالماء وهي الأصل. الطهارة بالماء هي الأصل ولكن ليست الحصر. وهذه مسألة: هل تنحصر الطهارة من النجاسات في الماء فقط؟ وقع خلاف بين أهل العلم، فذهب أحمد في رواية وهو مذهب الشوكاني على أن الطهارة من النجاسة لا تكون إلا بالماء فقط، وذهب جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية وكذا ابن حزم وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الطهارة بالماء نعم، لكن لا تنحصر الطهارة في الماء، بل إذا أزيلت النجاسة بأي شيء جاز ذلك، فقد تزال بالماء، وقد تزال بتراب، وقد تزال بأي مزيل. فإذا زالت النجاسة وزالت عينها صح الأمر، وهذا هو الصحيح. احتج الشوكاني وأصحاب المذهب الأول بحديث أنس في الصحيحين حينما دخل عربي المسجد فبال في المسجد، فقام الصحابة عليه يقولون مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء. قال الشوكاني فهنا خص النبي إزالة النجاسة بماذا؟ بالماء. فكان الجواب على هذا أولا أن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، فتخصيص الماء بالذكر لا يستلزم تخصيص إزالة النجاسة بالماء فقط، وأن غيرها لا يزيلها هذا غير صحيح. فالتخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه أمر بأشياء تزال بها النجاسة بغير الماء، فعندنا التيمم، واضح؟ عندنا التيمم، هذا لا يكون بالماء، إنما يكون بأي بثلاثة أحجار أو بأخشاب، واضح؟ ويقاس عليها، يجوز فيها الورق، لأن العلة هي إزالة النجاسة، واضح؟ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني من حديث عائشة بإسناد حسن. فهنا ستزال النجاسة بغير الماء، واضح؟ وفي مصنف وعند البيهقي من حديث ابن عمر موقوف عليه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجفف البول إلا الشمس، وما كان للمسجد أبوابا. يعني ابن عمر يقول أن المسجد ما كانش ليه أبواب، كان مفتوحا هكذا، واضح؟ إذن ابن عمر بيّن أن الطهارة قد تكون بالجفوف، والقاعدة الجفوف طهر، واضح؟ وأيضا ثالثا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. إذن قال فليمسحهما بالأرض، ولم يحصر الأمر في الماء، واضح؟ وأيضا خامسا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة عن طهارة الثوب، قالت إني أمضي في الطريق، فسألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها يطهره ما بعده، أي أن الثوب طويل له زيل فيمر على نجاسة، فقال النبي يطهره ما بعده، والذي بعده تراب أرض. إذن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. لو أن أمامنا نجاسة واستطعنا أن نزيلها مثلا بماء مطلوب، إذا أزلناها بصابون سائل يجوز أم لا يجوز؟ على المذهب الأول لا يجوز، واضح؟ إذا أتينا بتراب وأزلناها به يجوز، إذا أتينا بأحجار وأزلناها به يجوز، لكن لا يجوز بالمطعومات والمشروبات. لماذا؟ لأن هذا فيه إهدار للأموال. واضح الكلام؟ فالصحيح أن الطهارة والماء لا يختص بالماء فقط. قال أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. نعم هي الأصل ولكن ليست الحصر. قال فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. نعم هذا عليه الإجماع، إلا أن هناك خلاف في ماء البحر، فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكذا ابن عمر أن ماء البحر لا يتوضأ به ولا يطهر به. واضح؟ وهذا ثابت عنهم، ولكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، وهذا الحديث رواه الخمسة من حديث أبي هريرة، هو الطهور ماءه. واضح؟ فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. لو تغير لونه أو طعم الماء أو ريحه، ولكن بماذا؟ باختلاط شيء طاهر، هذا لا يخرجه عن إطلاقه. واضح؟ وهنا مسألة، الماء الذي يسمى بالماء الأجن، والماء الأجن هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أو قد تجتمع فيه هذه الثلاثة، بطول مكسه، يعني الخزانات مثلا التي توضع على أعلى البيوت، هذه الخزانات قد يوضع فيها الماء لمدة أشهر، فإذا تركت الماء هكذا بطول مكسه قد يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لكن ما تغير بإسقاط نجاسة، بسقوط نجاسة فيه، إنما تغير بطول مكسه. وأيضا الآبار مثلا، أو بما يسمى بماء الترمبة، قد يخرج الطعم متغير، الريح متغير، لكن بطول المكس لا بسقوط نجاسة فيه. إذن العلماء إذا قالوا الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، إنما يقصدون به ماذا؟ تغير اللون أو طعم أو الريح بسقوط النجاسة. أما إذا تغير بلون أو طعم أو ريح بأمرين، سواء كان بمكثه أو بسقوط طاهر فيه، فهذا يكون طهور. بمكثه ذكرناه، بسقوط طاهر قد يسقط فيه مثلا ورق شجر، قد يسقط فيه مثلا خشب. واضح؟ فقد يتغير لونه، تسقط مثلا خشبة في مياه تجعل لونه ينقلب إلى الصفار، وتجعل طعمه مرير، فهذا اللون وهذا الطعم وهذه الرائحة ما تغيرت بسقوط إيه؟ بسقوط النجاسة. إذن الماء طهور ما لم يتغير لون أو طعمه أو ريحه، هذه الكلمة إنما إذا سقطت فيه إيه؟ نجاسة. أما إذا تغير بطول مكسه فالصحيح أنه إيه؟ طهور، خلافا للحسن البصري، خلافا معذرة لابن سيرين. ابن المنذر نقل الإجماع ثم قال وكرهه ابن سيرين، وهذا غير صحيح، لأن الأصل باق على إيه؟ على طهارته. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل. هذا الحديث حديث إسناده صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر اسمه هكذا، بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، الحيض خرق الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، كل هذه نجاسات. أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي قراءة أتتوضأ من بئر بضاعة، وصحح النووي اللفظة الثانية أنا توضأ، فهو على سبيل السؤال، أنا توضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني الماء هذا الذي في بئر بضاعة طهور، لأن النجاسة لم تغير منه شيء. واضح؟ وهذا كلام عام، سواء كان قليل الماء أو كثيره، وهذه مسألة أخرى، ألا وهي حكم الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فالماء طهور بالإجماع. واضح؟ وإذا غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس بالإجماع. وهنا تنبيه أنه لا يشترط أن تجتمع الثلاثة، بل إذا وجدت واحدة فقط، يعني إذا وجدت الريح، ريح الماء نجس، يكون نجس بالإجماع. إذا وجد الطعم فقط يكون نجس بالإجماع. واضح الكلام؟ الماء الكثير سقطت فيه النجاسة، غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، صار نجس. والعكس بالعكس، هذه إجماعات. ثم اختلفوا في الماء القليل، الماء القليل الذي سقطت فيه النجاسة، هل بسقوط النجاسة في الماء القليل يكون نجسا وإن لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. واضح؟ ذهب أحمد في رواية، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير لون أو طعم أو ريح فهو باق على أصله. وذهب أبو حنيفة والشافعي على أن بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل صار نجسا. واضح؟ بمجرد ماذا؟ الملاقاة فقط. طيب هذا لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، قال بمجرد الملاقاة في الماء القليل يكون نجسا. طب بما احتجوا؟ الصحيح هو القول الأول. لماذا؟ لأنهم باقون على الأصل، الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن من بقي على الأصل ليس عليه دليل، إنما الدليل على الذي أراد أن يخرجني عن الأصل. صحيح ولا لا؟ أبو حنيفة والشافعي رحمه الله احتجوا بماذا؟ احتجوا بحديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث رواه الخمسة، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. واضح؟ وهذا دليل على إن بول وروث السباع وما لا يؤكل لحمه نجس، لأنه قال إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل الخبث، وهذا استنباط الإمام الألباني رحمه الله. إذن إذا بلغ الماء الكلتين لم يحمل خبث. طب أين الدليل؟ الدليل إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث. إذا بلغ الماء أقل من كلتين يحمل الخبث. إذن استدلالهم بما يسمى عند علماء الأصول بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة، واضح؟ وهو الاحتجاج بما سكت عنه النص من ظاهر منطوقه، يعني في منطوق وسكت النص عن شيء، فهذا المسكوت يسمى مفهوم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا المنطوق، واضح؟ داخل النص المسكوت عنه من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، واضح؟ إذن إذا بلغ الماء أقل من كلتين يحمل الخبث. إذن الماء القليل إذا سقطت فيه الخبائث يحمل الخبث، والنبي لم يفصل، انتبه، لم يفصل. إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، إذن إذا بلغ أقل يحمل خبث، ولم يقل إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه، أو لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه، إنما يحمل الخبث مجرد الملاقات، واضح؟ أجاب الفريق الأول، قالوا بأن هذا من باب احتجاج المفهوم، واضح الكلام؟ ومفهوم المخالفة فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن اتفقوا، يعني حتى الذين يقولون بمفهوم المخالفة هم يقولون المفهوم إذا صادمه المنطوق يقدم المنطوق على المفهوم ولا يجوز الحجة به. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه هنا، هذه مسألة كبيرة جدا أيضا. يعني مثلا ابن عباس في صحيح البخاري رضي الله عنهما يحصر الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، النساء التأخير، أنظرني أزدك، لي عندك 1000 جنيه، متى؟ آخر الشهر. طيب آخر الشهر إذن سيكون 1100، طيب أنا سأرجئها إلى الشهر الذي بعده، إذن 1200، وهكذا. الربا في هذا فقط عند ابن عباس، أما ربا الفضل 100 × 110، 100 كيلو ذهب قديم بكيلو مثلا بنصف بكيلو ذهب جديد، هذا عند ابن عباس ليس بربا، وهو يسمى بربا الفضل. بعض أهل العلم قالوا إن ابن عباس إنما أراد أن أصل الربا من النسيئة، لكن الكلام واضح، إنما الربا في النسيئة حصر، لذلك الإمام أحمد لم يأخذ هنا بكلام إيه؟ ابن عباس، كما في مقدمة أصول فتاوى الإمام أحمد لابن القيم في علم الموقعين. هنا الأئمة لماذا لم الإمام أحمد لماذا لم يأخذ بكلام ابن عباس؟ قال لأن مفهومه يصادم منطوق أبو سعيد الخدري، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا في يد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أهو، إذن هذا يسمى منطوق عارض مفهومك، إنما الربا في النسيئة، إذن ليس هناك ربا في الفضل، هذا مفهوم، لكن المفهوم عارض منطوق أبو سعيد الخدري. حتى الذين يجيزون مفهوم المخالفة إذا عارض المنطوق، إذا عارض المفهوم المنطوق يقدم المنطوق بالإجماع، واضح الكلام؟ هذا مثال. خذ مثال آخر، اسمعوا وأطيعوا ما دام يقودكم بكتاب الله، هذا حديث أصحاب السنن، حديث العرباض، فإذا لم يقودنا بكتاب الله بمفهوم المخالفة نخرج عليه. هذا بمفهوم المخالفة. هذا المفهوم يعارض، هناك أجوبة كثيرة لكن نريد الشاهد الجواب في مسألتنا، يعارض بمنطوق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طعن. فهذا الذي سيراه يكرهه كلام عام، قد يرى منه حيف عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا سأكرهه. واضح الكلام؟ أنا سأكرهه، ولكن مع ذلك في حديث عبادة في صحيح البخاري ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله أهذا يقود بكتاب الله؟ لا، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طعن. إذن أكره الذي يفعل، ولكن لا يستلزم من الكراهية الخروج. مفهوم؟ إذن المفهوم هذا عرضه منطوق ولا ينزعن يدا من طاعة، إذن مفهومك باطل. طبعا هناك أجوبة منها واسمعوا وأطيعوا ما كان يقودكم، أن هذا باب السمع والطاعة، فإذا عصى فلا سمع له ولا طاعة، ولكن لا يلزم منه الخروج عليه. هناك أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيقول بعضهم إذن يجوز أن آكله ضعفا واحدا. مفهوم مخالف صحيح هذا؟ فأهل الذين يدرسون الأصول كلها هذا المفهوم عرب منطوق، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زني، درهم وربا ولم يكن أضعافا أو ضعفا واحد. واضح؟ درهم وربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله إيه؟ من 36 زني. إذن طبعا في مسائل تانية أن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لكن عايزين هذا الجزء. المفهوم إذا عارض المنطوق فيقدم المنطوق بالإجماع. واضح؟ كذلك مثلا إذا قام مثلا بعض الدعاة إلى الله، معلوم مثلا بأنه يشرح كتب السنة، ومعلوم أنه لا يقول بالخروج على الحاكم، فقام مثلا على منبر وقال نحن مثلا مع الحاكم، واضح؟ إذا كان مع شرعنا، فإذا كان مع شرعنا فيأتي بعضهم مثلا يقول إذا نحن ليس نحن نخرج عليه إذا لم يكن مع شرعنا. لا، لا يلزم من هذا، لأن المفهوم الذي احتججت به يعارض منطوقات له في محاضرات أخرى بأنه لا يجوز الخروج على الحكام. إذن منطوقه يرد إيه؟ المفهوم الذي احتججت أنت به. فمن باب وصول العلم أن يقال بأنه يقول هذا من باب السمع والطاعة، فإذا أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واضح؟ من باب إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ولا يستلزم من ذلك الخروج، ولا نحمل الرجل كلاما هو ينقضه أصلا في بعض كتبه. واضح؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. واضح؟ فالمفهوم إذا عارض المنطوق يقدم المنطوق. واضح؟ يعني مثلا هذا جانب، الجانب الآخر مثلا بعض الدعاة قال ونحن مع الحاكم وإن لم يكن مع شرعنا. يعني انظر الأول، قال نحن مع الحاكم إذا كان مع شرعنا، فقام بعض الناس وقالوا إذن هو يقول نحن ليس مع نحن نخرج على الحاكم إن لم يكن مع شرعنا. هذا غلط، لأن المفهوم هذا عرضه منطوقات له أنه لا يجوز الخروج على الحاكم. فيأتي شخص آخر داع إلى الله تبارك وتعالى فيقول خلاف الكلمة، يقول نحن مع الحاكم وإن لم يكن مع الشرع. طب إن لم يكن مع، إذا مثلا لم يكن مع الشرع، يعني نحن مع الحاكم وإن لم يكن مع الشرع، هل يلزم من ذلك أنك إذا أمرك بمعصية تسمع وتطيع؟ فهو سيقول أنا، يعني الفريق الثاني قال عنه إذن أنت تقول بمفهوم كلامك إذا أمرك بمعصية أيضا تسمع وتطيع. أقول أيضا لهؤلاء الفريق هذا خطأ، لأن الرجل منطوقه في أماكن أخرى لا يجيز الخروج على الحكام. واضح الكلام؟ فالخلل يقع من كلا الايه، من كلا الفريقين، وطلاب ما درسوا علم الأصول لا يعرفوا المفهوم ولا المنطوق ولا كذا، فيحملوا دعاة إلى السنة ما لم يحتملوه، ويقع الشقاق. واضح الكلام؟ هنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك أنه إذا بلغ أقل من كلتين حمل الخبث. هذا المفهوم عرض إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيقدم ماذا؟ يقدم المنطق. وضحت المسألة؟ أنا بس ضربت لك أمثلة عشان إيه؟ توصل لك. إذن هذا المفهوم عرض ماذا؟ المنطق، فيقدم المنطق. فالصحيح أن الماء القليل وإن وقعت فيه نجاسة، هذا الكوب الأصل فيه الطهارة، لو وقعت فيه نجاسة ما غيرت لونه ولا طعمه ولا رائحته، حكمه باق على أصله. والقاعدة الأصولية الأصل إبقاء ما كان على ما كان، الأصل إبقاء ما كان إيه؟ على ما كان، وهذه تسمى باستصحاب الأصل. واضح الكلام؟ يعني لا تنقلني عن الأصل إلا بدليل واضح. إذن افهم هذا جيدا، إذن أصل الشافعي أن النجاسة تثبت عنده بمجرد ملاقاة الطهارة في الشيء القليل، صحيح ولا لا؟ يبقى ده أصل الشافعي. إذن مثلا هنا مسألة أهم من المسائل المياه الأصول والقواعد المترتبة منه، يعني أن تأخذ الأصول والقواعد. مثلا مسألة المياه، هل يبلغ قلتين ما بلغ قلتين؟ أنت استفدت بمفهوم مخالفة والمنطوق أكثر من المسألة، واضح؟ وهذا هو الغرض. في كتب تسمى بتخريج الفروع على الأصول، يعني مثلا هناك كتاب الإمام الزنجاني اسمه تخريج الأصول على الفروع، ما تكتبوش عشان مش هتلاقيه، واضح؟ الزنجاني إمام كبير جدا، يعني الكتاب مصوره تصوير، إمام كبير جدا، وهو شافعي، عامل كتاب اسمه تخريج الأصول على الفروع، يعني جايب لك أصل الشافعي وأصل أبي حنيفة وأصل كذا، ويأتي في فروع، واضح؟ ويعلمك كيف تلحق هذا الفرع، يقول لك هذا أصل الشافعي. أما تسمع مثلا بعض الأئمة يقول على أصل الشافعي يجوز هذا، ما معنى على أصل الشافعي؟ يعني مثلا معلوم أن الميتة نجسة، وهذا بالإجماع، خلافا لمحمد صديق خان في شرحه على الروضة الندية، خلاف شاذ لا يتكلم فيه. الميتة إذا ماتت، لو أن هناك بقرة تحمل لبن وهي الضرع مليء باللبن ماتت، أنت مثلا أردت أن تأتي باللبن فماتت، واللبن في ضرعها تحمل مثلا 4 كيلو 5 كيلو لبن، بمجرد موتها صارت نجسة. انتبه، على أصل الشافعي أن اللبن هذا صار نجسا وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأن أصل الشافعي بمجرد ملاقاة النجاسة يصير الشيء نجس، مع أن الشافعي ما حكم فيها، لكن أنت بتقول هذا على أصل الشافعي. الشافعي لو موجود معانا كان يحكم يقول دي هذا اللبن لا يجوز شربه. على أصل مالك ورواية أحمد وابن حزم يقول لك انظر في اللبن هل فيه لون أو طعم أو ريحة نجسة، فإذا وجد فيه لك أن تتركه، وإذا لم يوجد فيه لك أن تشربه، ما لم طبعا يكون هناك ضرر آخر من طريق أخرى. لكن انظر إلى إيه؟ إلى الأصل. واضح؟ فعلى هذا الأصل للشافعي رحمه الله إذا صار هذا اللبن إيه؟ نجس. واضح الكلام؟ يعني ما تولد من النجاسة هل يكون نجس أم يستحيل؟ هذه قاعدة. يعني مثلا أنت تسخن مياه على روث بقر أو جاموس، واضح؟ بما يسمى بالجلة، تسخن مياه. الشافعي عنده كل روث نجس، كل روث نجس، واضح الكلام؟ والشافعي ده أصل عنده. عنده أصل ثاني أنه لا يقول بالاستحالة. الاستحالة هو استحالة الشيء من جنس إلى جنس آخر. يعني مثلا باب كبير، انتبه. مثلا الجيلاتين، الجيلاتين مادة توضع في الدواء، هذا الجيلاتين يحتاج كثير من الناس. الجيلاتين ينقسم إلى قسمين، جيلاتين سمك وجيلاتين من دهن الخنزير. معلوم أن الخنزير نجس، وأكثر الجيلاتين الذي يكون في هذه الأدوية يكون من الخنزير، يقول لأنه أفضل وأحسن من جيلاتين السمك. فما حكم أخذ الدواء الذي فيه جيلاتين الخنزير؟ ارجع إلى مسألة الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ هل إذا كانت العين نجسة وتغيرت من حالها إلى حال أخرى وإلى عين أخرى تأخذ حكما آخر أم تبقى على الحكم الأول؟ أم تبقى على الحكم الأول؟ واضح؟ الإمام مالك وأبو حنيفة وابن حزم وشيخ الإسلام عندهم قاعدة الاستحالة، أن الشيء إذا تغير من جنسه إلى جنس آخر يأخذ حكم آخر. مثلا التراب، لو أن هناك ميتة ماتت واستحالت، تركتها أنت شهر أو سنتين، مررت من هذا الطريق وجدت الميتة صارت ترابا، استحالت في التراب، أين الميتة؟ أنت ما ترى شيء إنما ترى ترابا، هل يجوز التيمم؟ على أصل الشافعي واضح؟ على أصل الشافعي لا يجوز. ليه؟ لأن الشافعي عنده وإن تغيرت عينها واضح بالاستحالة يقول لك لا برضو أيضا نجس. ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لا، انتقلت إلى عين أخرى لها اسم آخر فتنتقل إلى حكم آخر. الكبد أصله دم، حكم الدم أكله لا يجوز، انتقل أصلا الدم، الكبد دم، فلما كان دما حرمت عليكم الميت والدم، لما كان كبدا أحلت لكم ميتان ودمان، فأما الدمان فالكبد والطحال، صح؟ فلما كان دم له حكم حر، لما كان كبد له حكم وجيز أكله، فتغيرت العين، فما حكم على أصلها إنما حكم على العين الذي انتقلت إليه. الصابون قد يفعل من دهن، قد يدخله دهن خنزير، أين دهن الخنزير؟ غير موجود، استحال إلى شيء آخر اسمه صابون، فالاستحالة تنقض الحكم الأول. على أصل الشافعي لو أفتيته، لو استفتيته أقول لك لا. هذا الجيلاتين أين هو؟ غير موجود في الدواء، استحال. لو قلت لك استخرج لي دهن الخنزير لا تجد، إنما استحالة داخل الدواء، فأخذ حكما آخر. واضح المسألة؟ هذه تسمى بقاعدة الاستحالة، وقد أفرض لها علماء الأصول كتب، قاعدة الاستحالة. هذه قاعدة مهمة جدا جدا، الفقيه حقا الذي يدرس هذه المسائل. واضح الكلام؟ إذن نرجع إلى ما كنا عليه، أن الماء القليل أو الكثير إذا ظهر، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لون أو طعم أو ريحه، طاهر طهور على الراجح، باق على أصله، خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. واضح الكلام؟ قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. إن تغير أحد أوصافه، ألا وهم اللون الطعم الرائحة، بنجاسة، فلو تغيرت بغير نجاسة بشيء طاهر، واضح، فهو باق على أصله. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. واضح؟ هذا دليل لعلماء الأصول أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة، لأنه قال لكم. إذن من أخرجنا عن شيء إلى طاهر إلى نجاسة فهو الذي عليه الدليل، والدليل لابد أن يكون يقينيا، لأن الأصل كان يقينيا. واضح؟ الأصل في الأشياء الإباحة، فمن أخرجنا عن الإباحة إلى حكم آخر، واضح، فلابد أن نحتاج إلى دليل. مسألة الأصول هذه لا تسمعها وتمر عليك مرور الكرام، هذه مهمة جدا، ستحتاج إليها وتعرف قيمتها عند التطبيق. واضح؟ طيب، نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة.